إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله العلي الأكرم، أحمده على النعم الجديدة منها والأقدم، وأشهد أن لا إله إلا الله بين الأشهر الحرم وخصها لما لها من القدر المعظم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المكرم وعلى آله وأصحابه أهل التقى والكرم. أما بعد، فاتقوا الله فإنها العز والكرم وبها المنازل والنعم والسلامة من النار والألم. يا رب اجعلنا في هذه اللحظات من أهل البر والخيرات، وكفر عنا السيئات وارفع لنا الدرجات. عباد الله، إن الله سبحانه يقلب الليل والنهار لحكم وأسرار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ففاوت بين الشهور والأيام وأودعها الأسرار والأحكام، والسنة عباد الله مكونة من 12 شهرا، ابتداء بالمحرم وختما بحج بيت الله المحرم. ولكل شهر خصائصه ومزاياه وما فيه من عبر الدنيا ووقائع الدهر وعبادات منها الفرض والنفل وتقلبات الدهر واختلاف الأيام وتحول الشهور والأعوام، مؤذن بانقضاء الأحمال والأيام. فأول الدروس العلم الجازم الصادق الحازم، أن الله هو الحكيم العليم، وأن الله هو الذي يدبر الأمور ويسير الدهور، وهو الحكيم الغفور. أيها الإخوة الأكارم، نحن في هذه الأيام وعبر الشهور الثلاثة القادمة والأيام المتتالية نعيش في أحضان أشهر عظيمة وأيام جليلة عمها وخصها بالفضل سبحانه. فمن النصوص العامة لأجل هذه الأشهر الحرم القادمة، وهي الأربعة المشهورة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ما منها يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبينت السنة هذه الأشهر وعينتها، فروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم السماوات والأرض، للسنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولماذا سميت حرما؟ سميت لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها، ولأن الله حرم فيها القتال بين الناس فهي حرم أي حرام. ثم نهى سبحانه عن محرم تسليط الناس ونهبهم وسرقهم والوقوع في أعراضهم عياذا بالله. وأكد حرمة بعضها كهكذا القعدة في قوله سبحانه: الشهر الحرام بالشهر الحرام، نزلت في حبس قريش للمسلمين عام الحديبية عن البيت في شهر ذي القعدة، فاعتمر صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السنة القادمة التالية. ومما خص شهر ذي الحجة كما في الخفة حجة الوداع: أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام، فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه البخاري. وهذه الأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، حرمها العرب في الجاهلية، وسبب تحريمهم لذي القعدة وذي الحجة ومحرم هو أداء شعيرة الحج، فكانوا يحرمون قبله شهرا ليتمكنوا من السير إلى الحج، ويسمونه القعدة لقعودهم عن القتال فيه، ثم يحرمون ذي الحجة وفيه مناسكهم وأسواقهم، ثم يحرمون بعده شهرا ليعودوا إلى ديارهم آمنين سالمين. وأما تحريم رجب في وسط الحرب لأجل زيارة البيت والاعتمار، فيأمن قاصد البيت فيه، ومن أوجه تحريمها أن القتال فيها ابتداء لا يجوز، محرم ولم ينسخ لقوله سبحانه: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. والشهر الحرام بالشهر الحرام، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغزو بالشهر الحرام إلا أن يغزى، فإذا حضر أقام ذلك حتى ينسلخ. وقيل القتال فيها منسوخ بدليل قوله: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولعل هذا هو الأقرب، فقد حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة أهل الطائف كما في الصحيحين. وأما دفع العدو وقتاله إذا قاتلنا في الشهر الحرام فاتفق العلماء على جوازه. ومما ينبغي علمه أنه لم يصح الاستحباب وتخصيص الأشهر الحرم بالصيام كاملا سوى شهر الله المحرم. هذا وقد احتال أهل الجاهلية حيلة اليهودية والنصرانية على الوقوع فيما حرمه بقصد الحيلة، وهو النسيء المذكور في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. والنسيء هو تأخير حرمة شهر من الشهور الحرام إلى غيره من شهور الحلال. وسبب النسيء أن العرب كان يشق عليهم أن يمكثوا 3 أشهر لا يغيرون فيها، فكانوا ينسئون المحرم ليقاتلوا فيه، وكانوا يعلنون ذلك في أيام الحج إذا اجتمعت العرب للموسم ليكون ذلك بلاغا لكل العرب. وكانوا إذا أحلوا شهرا من الحرام حرموا مقابله شهرا في الحلال ليوافقوا عند العدد الذي جعله الله حراما، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فاستقامت الشهور وانضبطت واتصلت وترتبت في حجة الوداع، حيث قال: ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 3 متواليات، منها 4 وأهدى بهم الضالة، ما رأوا بآرائهم الفاسدة والتحايل على حرمات الله. وفي فعل ذلك عباد الله عدة محاذير، منها أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه والله ورسوله بريئان منه، ومنها أنهم طلبوا الدين فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، ومنها أنهم موهوا على الله بزعمهم وعلى عباده ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله، ومنها أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة فحصل من الغلط والضلال ما حصل. قولوا ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله السميع العليم، قص الشهور بما شاء وهو العليم الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله اللطيف الخبير الحليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله للمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وكل مؤمن كريم. أما بعد عباد الله، فمضى في الخطبة الأولى ما للأشهر الحرم جميعا من الأحكام، وقد خصها القدوس السلام بخصائص ومميزات من بين سائر الأيام، فأول هذا القعدة محل عمره عليه الصلاة والسلام، فقد اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، وذو القعدة استحب بعضهم العمرة فيه تأسيا برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأفضل الشهور بعد رمضان العمرة فيه ذو القعدة، وذو القعدة من أشهر الحج الذي يصح فيها الإحرام بالحج وينعقد، فالحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر الحجة. وأما شهر ذي الحجة ثبتني الله وإياك عن المحجة، فهو يوم الحج الأكبر، وفيه يوم عرفة والهدايا والأضحية وصوم يوم عرفة لغير أهل عرفة، وفيه فرض الحج ونافلته، وفيه ثاني العيدين للمسلمين، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وأما شهر الله المحرم فثبت صيامه كما في مسلم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفيه يومان فاضلان وهما تاشوعا وعاشورا يسن صومهما. وأما رجب فآخرها فلم يرد فيه نص، وخصيصة من عبادة واتخاذه طاعة وقربة، ما عدا أنه من الأشهر الحرم وفيه وقع الإسراء والمعراج، فتخصيصه بالصيام لا دليل عليه، وأخباره وأحاديثه موضوعة لا تصح. قال ابن تيمية رحمه الله: أما تخصيص رجب وشعبان جميعا بالصيام فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا عن أصحابه ولا أئمة المسلمين، فصح عن عمر أنه كان يضرب من يصوم في رجب ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. رواه عبد الرزاق. فإن الصحيفة كالسوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب، فإن الصحيفة كالسوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب، شهر حرام أتى من أشهر حرم، إذا دعا الله داع فيه لم يخف، طوبى لعبد زكى فيه له عمل، فكف فيه عن الفحشاء والرياب. هذا ولا يفوتني أن أنبه أن من باب الوقاية والحماية والرعاية أن يتخذ المرء صيانة وحماية لنفسه من الأمراض، حتى لا يصاب بمرض ما وهو لا يشعر، لا سيما من الأمراض الحساسة والآلام المستعصية كالسرطان بألوانه وأنواعه لا سيما سرطان الثدي لدى المرأة، وهذا منبر له حملة قادمة تذكر فتشكر وتعرف فتظهر، وهي جمعية دهرة لسرطان الثدي بحملة توعوية كشفية حماية للمواطن والمواطنة من الأمراض دفعا ورفعا ودواء وعلاجا. ومن القواعد الأساسية أن الدفع أسهل من الرفع. حفظ الله علينا صحتنا وعافى مريضنا ورفع ما ألم من الأسقام بنا وبغيرنا. اللهم ارفع الألم والأسقام عن أمراضنا وأمراض المسلمين يا كريم يا علام. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاغبضنا إليك وأنا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا وسلوكنا وأمننا. اللهم احفظنا بحفظك التام وعينك التي لا تنام. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار. اللهم من أراد أمننا وبلادنا وعقيدتنا وسلوكنا في سوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم آمنهم في دورهم وأوطانهم وأصلح ولاتهم ووحد صفوفهم على الحق المبين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واجبر مصابهم وتقبل شهداءهم وفك أسراهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم أصلح من تولى للمسلمين أمرا واقذف خشيتك في قلبه سرا وجهرا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا